مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حافظوا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أنا هنادي وسأتواصل معكم اليوم مباشرة على الهواء، وأتمنى منكم أنتم أن تتواصلوا معنا بالمشاركة في هذا اللقاء، حيث أننا سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، نائب أمين عام دار الفتوى في أستراليا، لنكمل معه في طرح الأسئلة حول موضوع الصلاة. حيث وصلنا إلى مبطلات الصلاة سنكمل عن هذا الموضوع. الصلاة من أظهر معالم هذا الدين وأعظم شعائره وأنفع ذخائره. الصلاة ثاني أعظم أمور الإسلام، جعلها الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون. هي من أحسن ما قصده المرء في كل مهم، وأولى ما قام به عند كل خطب مدلهم، خضوع وخشوع وافتقار واضطرار. إن الصلاة هي من أكبر وسائل دفع الفحشاء والرذيلة. إن الصلاة من أنجع وسائل التربية في العفة والفضيلة. هي سر النجاح ومن أصول الفلاح، وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. لذلك مستمعينا الكرام، أحببنا من هذا المنبر أن نتحدث عن هذا الموضوع لأهميته، واليوم هي الحلقة الرابعة من هذا الموضوع، موضوع الصلاة، سنكمله مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي لحظات وسينضم إلينا. شفنا الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها. فإلى تارك الصلاة إلى متى تعصي الإله؟ إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحى؟ إلى متى تعصي الإله والموت دائرة الرحى؟ قم والتزم درب النجاة، قم والتزم درب النجاة، وعمل لنيل رضا، وعمل لنيل رضا. أخي أماك عودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك مجددا، ونشكرك دائما فضيلة الشيخ لانضمامك معنا بهذا اللقاء، حيث أننا سنكمل في موضوع الصلاة هذا الأمر المهم، فلم ننتهي بعد من الأسئلة التي سنطرحها عليك ومن هذا الموضوع، لأنه يتبعه كتير أسئلة من قبل المستمعين، وأيضا هناك بعض الأسئلة التي جهزناها لنطرحها عليك. بارك الله فيك ونفع الله بك المسلمين. بارك الله فيك حج هنادي. هذا البرنامج في غاية الأهمية، وخير ما الإنسان يمضي فيه الأوقات هو في طلب العلم. فمثل هذا الوقت كل من يحتاج للسؤال عن أي أمر فيما يتعلق بالصلاة مثلا، وفيما بعد إذا فتحنا مواضيع أخرى، مهم جدا الإنسان أن لا يخجل وأن لا يتردد بالسؤال. يعني كما ورد عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: اثنان لا ينالان العلم، مستح ولا مستكبر. صحيح. فنحن إن شاء الله تعالى نرجو أن تكون نياتنا خالصة لوجه الكريم، وأن الأخوة المستمعين كمان ما يترددوا بالاتصال. صحيح. والسؤال والاستفهام، لأنه هذا شيء لا يستحى منه. نعم. بالعكس، هذا شيء يعني يتشرف به من يطلب العلم. نعم. نعم. ويعني هو ينوي أنه هذا السؤال تأتي الإجابة عليه ويستفيد منه كل اللي عم بيسمع الإذاعة. نعم. ليس فقط هو بشخصه. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين فيكم. فهل تريد أن تبدأ هذا اللقاء بفائدة قصيرة نذكر المستمعين عن أهمية الصلاة، وكيف كان الرسول يحب الصلاة، وماذا كان يطلب من بلال؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. طبعا الصلاة كما بينا فيما مضى عمود الدين، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما روى الإمام أحمد في المسند والنسائي والبيهقي وغيرهم. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة سروره وهناء قلبه وسعادة فؤاده صلى الله عليه وسلم. وكان عندما يريد من بلال أن يقيم الصلاة كان يقول له: أرحنا بها يا بلال. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد هذه الراحة في الصلاة، وكذلك عباد الله الصالحون. نعم. يجدون تلك الراحة في الصلوات، لذلك كان يغلب على كثير من الصالحين حب الخلوات، يختلون بأنفسهم ويتفرغون لطاعة الله. وحتى كما ورد في قصة جريج الراهب، وهذا كان من أتباع عيسى عليه السلام على الإسلام، كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أتباع عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وصار ينتشر بين الناس من حرفوا الدين. هو عيسى عليه السلام علم الناس أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، والمؤمنون تبعوه على هذا. ثم بعد ذلك خرج من يحرف الدين، وصاروا منهم من يقول عنه هو الله، منهم من يقول هو ابن الله، منهم من يقول ثالث ثلاثة، وانتشر الفساد. فأتباعه المؤمنون صعدوا إلى رؤوس الجبال وبنوا الصوامع. الصومعة بناء محدب الرأس، يعني واسع من الأسفل وضيق من الأعلى، يعني بشكل الخيمة. وبنوها من طين ونحو ذلك، وعلى رؤوس الجبال، يعني ابتعدوا عن الناس وتفرغوا للعبادة، انقطعوا عن الشهوات، انقطعوا حتى عن الزواج. وهذا ما يسمى بالرهبانية، الرهبانية الانقطاع عن الشهوات، إلى حد أنهم وصلوا إلى الانقطاع عن الزواج. وهذه الرهبانية هم ابتدعوها، يعني ليست شيئا نص لهم عليه في الإنجيل، ولا قال له المسيح عيسى عليه السلام افعلوا هذه الرهبانية. إنما عيسى عليه السلام في زمانه، هو في حياته ما تزوج، وكان يأكل من بقول الأرض، مما تخرج الأرض من نحو الملوخية هندباء من غير أن تطبخ، من غير طبخ. يعني شوف سبحان الله كان يكتفي بهذا ويبيت حيث يدركه المساء، أحيانا يبيت في البرية، أحيانا يبيت في المسجد. فعندما رفع إلى السماء هؤلاء الصالحون اقتداء بزهد عيسى عليه السلام قالوا نحن ماذا نريد من هذه الدنيا، نحن نتفرغ للعبادة، فصاروا يصعدون إلى رؤوس الجبال ويبنون هذه الصوامع يتفرغون فيها لطاعة الله بالصلاة، وكانوا يصلون كما نصلي بركوع وسجود. أليس قال الله تعالى إخبارا عن قول الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ يعني كانت صلاتها بركوع وسجود كما نحن نصلي، فتفرغوا للعبادة. هذا جريج الراهب كان متفرغا للعبادة، كان يصلي في هذه الصومعة وجعل وقته مسخرا لهذا لطاعة الله، وكان يتلذذ بالصلاة يتلذذ. فمرة جاءت أمه اشتاقت إليه فصعدت إليه فنادته يا جريج يا جريج. فهذا جريج الراهب كان في الصلاة، كان يصلي، فأراد إكمال صلاته، أراد إكمال صلاته ثم إجابة أمه. فعندما أكمل الصلاة وكانت أمه قد ذهبت، وهي في هذا الوقت يعني تضايقت الأم، تضايقت الأم. العلماء قالوا لو كان الشخص يصلي صلاة النفل ليست الفرض فدعته أمه يجوز أن يقطع الصلاة، يعني ما في بأس قطع النفل ويجوز، يجوز ويلبي أمه يعني أن يدعوها، أما في الفرض لا يقطع، في الفرض لا يقطع. ولكن هي تضايقت كيف أنه لم يقطع الصلاة ولم يخرج إليها فورا، فدعت عليه أن يمتحنه الله أن يبتليه. فحصل أنه شهر بالولاية والصلاح والناس صاروا يعتقدون فيه، أي يعني يعتقدون فيه الولاية. إلى أن سبحان الله جاءت امرأة فقالت تظنون أنه لا ينفتن، أنا أفتنه. فذهبت هذه المرأة وكانت زانية فاسقة، اختضبت وتزينت وذهبت أمام باب صومعته وصارت تتعرض له. يعني هو سبحان الله هو لأمه لم يخرج، كان قلبه معلقا بالصلاة فلم يلتفت إليها ولا بأدنى طرفة، إنما أكمل صلاته. ثم هي يأست، فلما يأست منه خرجت فالتقت براع يرعى الغنم فراودته فواقعها فحملت منه، فلما وضعت الغلام صارت قالت للناس هذا ابن جريج. الناس سبحان الله كما هو حال كثير من الناس، وهذا يمكن بدك تعمل عليه برنامج، أن الخبر السيء يصدقونه فورا من غير تحر، والخبر الطيب ما بينشروه يتكتمون عليه. فصدق الناس هذه الزانية فذهبوا إليه غاضبين لأنه كانوا يعتقدون فيه الولاية، فهدموا صومعته بالفؤوس وجروه على الأرض. ثم قال لهم دعوني أصلي ركعتين، هذا كان رجاءه، فصلى ركعتين، وهذا ورد في الحديث يعني قصة جريج الراهب. ثم قال أين الغلام هذا الولد الصغير، فأحضروه فوضع إصبعه عليه قال من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي. نطق هذا الرضيع، هذا الرضيع نطق، فعرف الناس بقدره فندموا على ما فعلوا لأنهم استعجلوا، وهي اعترفت أيضا. سبحان الله. ثم قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت. فإذا هذا الرجل كان يتلذذ بالصلاة يعني، وكثير منهم فعلوا هذا يعني هذه الرهبانية. الله تعالى يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. هذه الآية في يعني دليل على ماذا؟ دليل على جواز البدعة الحسنة. صحيح. لأن الله يقول ورهبانية ابتدعوها، أولا سماها بدعة يعني شيء ابتدعوه، وهذه عن أتباع عيسى عليه السلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، لم ينص لهم في الإنجيل على هذا، ولا قال لهم عيسى عليه السلام ترهبنوا واصعدوا إلى رؤوس الجبال وفعلوا هذا، إنما هم فعلوها. ثم قال الله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، من كان منهم على الإيمان وكان ترهبنا قطع عن الشهوات عن ملذات الدنيا حتى إنهم قطع عن الزواج تفرغا للعبادة، الله أعطاهم أجرهم، لأنه فيما بعد صار المشركون يقلدونهم في هذا. نعم. فصاروا يبنون مثل هذه الأماكن ولكن للشرك لعبادة غير الله. فالذين آمنوا واتبعوا عيسى عليه السلام وأخلصوا في هذه الرهبانية طاعة لله رب العالمين، الله أسابهم ثوابا عظيما. وكما بينا يعني هذه الصلاة أولا ركيزة مهمة من ركائز الإسلام، الإنسان لا ينبغي يعني أن يفرط فيها، وتضييع الصلاة من الشخص متوقع منه أن يكون لغيرها أضيع. وكما بينا سابقا من كان تاركا للصلاة هذا فتح على نفسه أبواب الشر يعني، وسهل للشيطان خداعه وجره إلى المفاسد والعياذ بالله. فالصلاة حماية ووقاية للإنسان، فلذلك مهما انشغل ومهما اشتد به البلاء لا ينبغي أن يترك الصلاة، بل ينبغي أن يحافظ عليها كما أمر الله عز وجل وكما بيّن بقوله الذين يقيمون الصلاة، يقيمون يحافظون عليها في الرخاء وفي وقت الشدة، في السراء والضراء، في حال الصحة وفي حال المرض، في كل الأحوال. ثم من صار يتلذذ بالطاعة يجد راحة في الصلاة. صحيح. لذلك كان يقول له أرحنا بها يا بلال. فيشعرون براحة، ويعني الخشوع لا سيما الخشوع، سنتكلم عن شروط القبول، الخشوع إن عود الإنسان نفسه عليه يصير عنده لذة عندما يصلي. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المقدمة المفيدة. نتابع بمبطلات يعني في الصلاة. تكلمنا المرة الماضية عن بعض المبطلات. صحيح. فبقي القليل. ذكرنا بالنسبة لمبطلات الصلاة، سأذكر ببعض الأشياء، بأن الصلاة تبطل بالكلام، كلام الناس يعني ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا الناسية وقل هذا الكلام. وقلنا بالفعل الكثير، وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن. واستدلوا لذلك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فتح الباب لعائشة وكان في صلاته وأتم صلاته، وقالوا يبعد أن يكون اقتصر على أقل من حركتين، وقيل أقل من ثلاث حركات يعني، وقيل ثلاث حركات متواليات، ولكن أول الأدلة أقوى عليه. والحركة المفرطة أيضا في الصلاة تبطل الصلاة. الحركة المفرطة يعني مثل الوسبة، يعني ما نسميها القفزة أيضا، هذا يفسد الصلاة. يعني لو كانت امرأة تصلي فمرت حشرة بجانبها، كما يعني البعض ما بيتحملوا رؤية حشرة تمر بجانبها، فإذا قفزت ولو بقيت متجهة للقبلة هذه القفزة تعتبر حركة فاحشة. أيوة. ليست حركة قليلة، لأن لو حركة قليلة لا تؤثر. نعم. أما الحركة الفاحشة تؤثر. نعم. بسموها فاحشة مرادهم لأن الوسبة هذه تعتبر فاحشة. هذه القفزة نطت يعني. نعم، تعتبر فاحشة. كذلك لو لم تكن فاحشة ولكن كانت بقصد اللعب، يعني بقصد اللعب كما يحصل من بعض الناس مثلا بحرك الجفن بقصد اللعب مثلا، عرفت كيف؟ بعضهم هذا يفعل يعني، وبعضهم يعني مثل عم يغمز يعني بصير يفعل مثل هذا مثلا، أو بصير مثلا بيعمل حركة بيده، أو مثل ما يحصل من بعض الأولاد وهذا ينبهون عليه أيضا، مثل بصير يدوس على قدم رفيقه ثم ذاك يدوس على قدمه، فمن باب اللعب، أو بيدفشه مثلا هيك هذاك بجع بيدفشه، مثل هذا اللعب يفسد الصلاة، لأنه اللعب ينافي معنى الصلاة. فإذا كان يلعب في الصلاة معناه هذا لا يصلي، فلذلك تفسد صلاته. أيضا من الأشياء المهمة، أحيانا الولد الصغير قد يأتي بقرب والده مثلا أو بقرب أمه وهي في الصلاة في الليل مثلا معها طفل، هذا الطفل يمشي يجلس أمامها فيشعر بوحشة، يستوحش في الليل وكأنه خائف، وهي في الصلاة لا تستطيع يعني مثلا أن تقوم إليه. فهنا لو وضعت يدها على رأسه مثلا لإيناسه هذا لا يبطل الصلاة. إن وضع اليد على الرأس لإيناسه هذا لا يبطل الصلاة. أو حتى لو مثلا هي تبسمت في الصلاة، تبسمت مجرد تبسم حتى هو يستأنس ويرتاح، هذا أيضا لا يبطل الصلاة. مما يبطل الصلاة أيضا زيادة ركن فعلي كمن يفعل ركوعين أو يسجد سجودين ذاكرا، أما الركن القولي لا يفسد الصلاة لو كررها. لو كرر يعني لو إنسان قرأ الفاتحة مرتين أو قرأ التشهد مرتين لا يفسد الصلاة. أما الركن الفعلي كأن ركع ركوعين أو سجد سجودين هذا يبطل الصلاة. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، بعض الناس عندما ينزل إلى السجود مثلا سجد فيشعر بشيء تحت جبهته، يمكن يكون شيء حجر صغير مثلا حصى صغيرة أزعجته، ماذا يفعل؟ يرفع رأسه ثم يضعه في مكان آخر. هلأ مجرد ما رفع رأسه معناه كأنها السجود، يعني حسبت له سجدة، حسبت له سجدة. فإن أعاد رأسه عمدا مرة ثانية إلى السجود هذا معناه زاد سجودا آخر. طب شو المطلوب يعمل؟ خلاص مطلوب طالما أنه وضع جبهته على الأرض استقرت أعضاؤه بقدر سبحان الله لو أقل الطمأنينة. فإذا وجد شيء ضايقه يرفع يعني إلى الجلوس، يجلس يكون أنهى هذه السجدة ثم يسجد مرة ثانية وإن شاء يغير الموضع الذي سجد عليه أولا. أما أن يكون سجد أول سجدة ورجع نزل ثاني سجدة فيشعر مثلا بشيء ضايقه فيرفع رأسه ثم يضعه في مكان آخر هذا يعتبر كأنه زاد سجدة ثالثة. هلا إذا كان أحيانا نحن بنعرف مر معنا بالأركان أنه بالنسبة للسجود أنه بتكون الجبهة مكشوفة يعني غير مغطاة، فلو كان مثلا لابس مثل القلنسوة أو قبعة على رأسه منصوف بحيث أنه في البرد مثلا سترت الجبهة بكاملها، فعندما سجد يعني صار ساجدا على هذه القبعة الصوف، هلا هو ما بيرفع راسه برجع بيسجد مرة ثانية، شو بيعمل؟ إن كان يستطيع أن يسحب جبهته إلى الخلف من غير أن يرفع ثم يسجد. هكذا يفعل مثلا. أيضا قلنا الأكل والشرب إلا أن نسي وقل كذلك. وتكلمنا عن بقايا الفم وذكرنا أنه ماذا قال العلماء في هذا، الإنسان قلنا يبتعد عن هذا الأمر. أما الريق الذي تغير بنوع من العصير هذا ابتلاعه في الصلاة يفسد الصلاة. أو مثل أحيانا اللي بيشرب البن اللبناني يعني أو التركي قد البعض يسميه مشان ما يطردوا علينا، هذا القهوة البن يعني سبحان الله ليست بالسهولة تخرج من الفم، فلذلك من شرب هذا ثم لو غسل مرة مثلا ثم قام للصلاة فأثناء الصلاة اختلط الريق بالبن فابتلعه فسدت صلاته. وإذا نوى قطع الصلاة هذا أيضا يبطل الصلاة، لأنه لابد لصحة الصلاة أن يستمر في نية الصلاة إلى آخرها، أن لا ينوي قطعها. وكذلك لو تردد كأن قال أقطعها أم لا أقطعها هذا أيضا فسدت صلاته. مثلا رن الهاتف وهو كان ينتظر مكالمة وهو كان يصلي، إن صار عنده تردد أقطع الصلاة وأرد على الهاتف أم أكمل الصلاة، هذا التردد أفسد صلاته. أو طرق الباب أحد فصار يقول أقطع الصلاة وأفتح أم لا، هذا أبطل الصلاة أيضا. حتى قال العلماء إن علق قطعها على شيء فسدت صلاته. يعني لو كان ينتظر مثلا مكالمة كما ذكرنا ثم دخل في الصلاة وأثناء الصلاة حصل في نيته يعني في قلبه قال إن رن الهاتف الآن أنا سأقطع الصلاة، هذا بيكون علق قطعها على هذا الأمر فسدت صلاته كذلك. يعني احنا هلا طبعا عم نتكلم عن يعني هو عنده هذه النية ليس الخاطر، يعني مثلا لو انسان كان يصلي ورن الهاتف فهو لا يريد ان يقطع الصلاة وفي قلبه لا يريد ان يقطع، ولكن الشيطان مثلا صار يقول له اقطعها اقطعها وفي قلبه قال انا لا اقطعها وانا استمر بها، هذا الخاطر لا يلتفت اليه لا يؤثر على صحة الصلاة. وايضا من مبطلات الصلاة ان يمضي ركن مع الشك في نية التحرم او ان يطول زمن الشك، يعني من شك في نية الصلاة هي في النية بعد أن دخل في الصلاة شك هل نوى أم لم ينوي، يعني عندما كبرته هذا في مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنه لابد أن يأتي بالنية مع تكبيرة الإحرام، هذا في مذهب الشافعي. فلو شك بعد أن كبر هل أنا نويت أم لا، هل نويت ظهرا أو عصرا، واستمر هذا الشك حتى مضى ركن بذلك فسدت صلاته، مثل ماذا مثلا قرأ الفاتحة وهو على هذا الشك، يعني انتهى من قراءة الفاتحة وهو ما زال شاكا. نعم مثلا هو كبر بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بدأ بالفاتحة ثم طرأ عليه الشك هل أنا نويت أم لم أنوي فأكمل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الفاتحة وهو على ذلك الشك، هنا بطلت صلاته. سبحان الله. أو مثلا شك في ذلك وهو في الركوع وأنهى الركوع وما زال على الشك، هون بطلت صلاته. نعم لأنه مضى ركن مضى ركن. أو إذا طال زمن الشك ولو لم يمض ركن، العلماء قالوا مثلا شخص كان قرأ الفاتحة ما عنده شك ثم بدأ بقراءة سورة الملك مثلا فأتاه الشك هل نويت أم لم أنوي، فصار يقرأ سورة الملك ويعني يزيد في الآيات يزيد علّه يتذكر، طال زمن الشك هنا. فأنهى سورة الملك وما زال شاكا هل نويت أم لم أنوي فسدت صلاته كذلك. نعم. فهذا يعني باختصار. نعم. باختصار بالنسبة لمبطلات الصلاة. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، معنا اتصال على الهواء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير بارك الله فيك. بارك الله فيكم وفيك آمين. حابة أسأل الشيخ سؤال. تفضل. إذا واحد مثلا بأوتيل وعنده سبيكر وعم يتابع الإمام بالصلاة ماذا حكمه؟ لا يصح متابعة الإمام لمن كان في بيته مثلا أو كان في مبنى وعم يتسمع هو على السبيكر مثلا فبقول أنا عم بقتدي بالإمام، لا يصح هذا. وكمان على الراديو اللي بيصلي صلاة الجمعة ما بيقدر يصلي الجمعة على الراديو، لا يستطيع. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك. آمين وفيكم. الله يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله. هو بعض النساء هيك سبحان الله هذا من الجهل، يوم الجمعة بتفتح الراديو بتسمع الخطبة تعتبر حالك أنها في المسجد فيبدأ بالصلاة بتقوم هي بتكبر قال عم تلحق الإمام، لا يصح. سبحان الله. نعم. وتنصحهم لا يسمعوا. سبحان الله. الله يهديهم. العلم نور. نعم. بارك الله فيك يا أختي. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي شروط قبول الصلاة فضيلة الشيخ؟ تكلمنا عن شروط الصحة، عندما نقول شروط الصحة معناه لا بد منها لصحة الصلاة وإلا صلاته لا تكون صحيحة. أما الآن نتكلم عن شروط القبول، والمراد بشروط القبول يعني الشروط التي لا بد منها لنيل الثواب من الله عز وجل. فلو لم يأتي بها بالمرة صحت صلاته ولكن بلا ثواب. الأمر الأول الإخلاص، لا بد أن يكون عنده الإخلاص لله تعالى، يعني يقصد بصلاته امتثال أمر الله لا أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، وحتى لو قصد مدح الناس له مع طلب الأجر أيضا هذا لا ثواب له، عليه اسم الرياء. صحيح. عليه اسم الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه، بده يكون يعني خالصا لله. نعم. الأمر الثاني أن يكون مأكله وملبوسه، مأكله يعني ما أكله، نعم. ما أدخله ما أدخله إلى الجوف، ما أكله يعني الآن الطعام الذي في بطنه لابد أن يكون حلالا، وملبوسه يعني الذي يلبسه الآن أثناء صلاته لابد أن يكون حلالا، الثياب يعني، نعم، ومكان صلاته المكان الذي يصلي فيه لابد أن يكون حلالا. نعم. فمن كان مأكله أو ملبوسه يعني الطعام الذي في بطنه الآن هو حرام، أو ما يلبسه من الثياب أثناء صلاته من حرام، أو المكان الذي يصلي فيه حراما، فلا ثواب له في صلاته مع كونها صحيحة. صحيحة. يعني سقط عنه الفرض لو فعل هذا، يعني لو إنسان مثلا لنقول سرق ملابس ثم لبسها، هذه الثياب المسروقة، ثم وقف يصلي، أدى كل الأركان وشروط الصحة وتجنب المبطلات، صح صلاته ولكن ليس له ثواب. لماذا؟ لأن الثياب التي عليه أثناء صلاته مسروقة، يعني من حرام الله. طبعا إن كان هو يعلم يعني نحن عم نحكي. أيضا الطعام، لو أكل الإنسان طعام غير حلال، مثل بعض الناس بيأكلوا من دجاج واللحم ونحو ذلك مما لم يزك زكاة شرعية، فيدخل إلى جوفه من هذا الطعام اللي هو محرم، فيكون هذا المأكل يعني الآن الذي في معدته قبل أن يخرج من المعدة ما زال في المعدة هذا من حرام، فلو وقف وصلى لا ثواب له في صلاته مع كونها صحيحة. صحيح. على هذا يحمل قول العلماء عندما يقولون مثلا لا تقبل صلاته. نعم. أما ما يروى وهو ليس صحيحا وليس صحيحا، يقولون مثلا أنه من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا ليس صحيحا، بمعنى لو شرب مرة شيئا من الخمر يقولون ل40 يوما صلاته لا تصح، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ولكن نحن نقول ما دام الطعام المحرم خمر أو غيره، يعني خمر أو غيره، ما دام هذا الشيء الطعام المحرم في معدته وصلى لا ثواب له في صلاته. هلأ في بعض الأحيان في أناس مثلا بياخدوا بيت بالغصب، أيوة، يغصبه، يعني يمكن يكون إنسان تهجر من بيته كان في حرب أو نحو ذلك، ثم عاد إلى بيته فوجده مغصوبا، وجد إنسان احتل البيت فيأمره بالخروج فلا يقبل ويستعصي، فهذا طالما أنه في هذا البيت المغصوب يصلي لا ثواب له أيضا في صلاته. ولا بد أيضا أن يخشع لله تعالى قلبه ولو لحظة. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا بد لنيل الثواب أيضا أن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة. فإذا لم يستحضر في الصلاة كلها ولا لحظة الخشوع تصح صلاته ولكن بلا ثواب. يعني هذا الأمر يعني يحتاج، يعني في بعض الناس قد يشكوا بيقولوا أنا بصلي وبكون بحس حالي ما عندي خشوع، شو بعمل شو بسوي؟ بنقول له يعني أكثر من ذكري هازم اللذات الموت. يعني لما الإنسان بيكون عم يستحضر ذكر الموت، ولما عندما يقف للصلاة يقول لعلي لا أصلي بعد هذه الصلاة لعلها تكون آخر صلاة، يعني هذا يعينه طبعا على استحضار الخشوع أثناء الصلاة. والمراد بالخشوع يعني استشعار الخوف من الله عز وجل أو استشعار محبته وتعظيمه، يعني يكون عنده خوف في الإجلال والتعظيم، يعني هذا الذي يسمى يعني يستحضر عظمة الله عز وجل، فيكون عنده ذلك الخوف، خوف الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب يعني. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في صلاة الجماعة من خلال المذياع. نعم. بس استضاح مضيف الشيخ، هل لما في بعض الجوامع يعني ما شاء الله بكون الجامع ممتلئ فمضطر نصلي برا، فهل الصلاة من خلال المذياع نفس الحكم عليها غير مقبولة ولا ما الحكم فيها؟ بارك الله فيك، يعني مهم هذا السؤال. فرق بين ما الإنسان يكون في بيته مدور الراديو قال عم بتابع الإمام، هذا لا يصح، وفرق بين ما الإنسان قالوا العلماء يكون في المسجد امتلأ المسجد فاتحين باب المسجد والناس امتدت الصفوف إلى الخارج، مهما امتدت الصفوف إلى الخارج تصح لا يؤثر، يعني قد ما توسعت خارج المسجد لا يؤثر على الصلاة، تصح الصلاة وتصح الجماعة في هذه الحال. بارك الله فيك. آمين وفيك. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال ثاني على الهواء. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام حاجة هنادي، كيفك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيكم. آمين وفيكم. إن شاء الله، يعني أمور كثير مهمة. الله يبارك فيك يا شيخ إبراهيم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعليكم السلام يا حاجة، أكرمك الله. أنت عرفنا والله يا شيخ إبراهيم. سلم الله رأسك، بارك الله فيك. آمين وإياكم إن شاء الله. وأعطاك ما تريدين من الخير، نعم. الله يحفظك بإذن الله. سؤال كثير مهم، يعني بالنسبة لقضاء الصلوات يا شيخ إبراهيم. نعم. في ناس علي يعني من 5 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، يعني لهل لها في أنه هو الحكم واحد بس على مذاهب أو شيء لحتى يعجلوا فيها الناس؟ حضرتك بتقول يعني انه طبخهم يعني او شيء الامور الضروريه كيف يقضون الصلوات بحكم يعني هيك خاص بدون يسارعوا فيها يقضوها يعني على قد ما بيقدروا، عرفت كيف؟ يعني شو هي اقل شيء بيقدر يعمله بفرض الصلاه لحتى تكون صلاته صحيحه. بارك الله فيك يا حجه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول دين الله احق بالوفاء، دين الله احق بالوفاء، معناه الإنسان لابد أن يسارع لهذا القضاء من غير تقصير، من غير تقصير، وأن لا يكتفي، وأن لا يكتفي بالقليل. يعني مثلا لو إنسان عليه ديون لنقل 100,000 وعنده عمل، هذا العمل يجلب له 10,000 في الأسبوع، وكفاية بيته للأشياء الأساسية لنقل 1,000 دولار، يعني يبقى له 9,000. وصاحب الدين يطالبه الأجل حال، أعطني المال، أعطني المال. لو قال له أنا أعطيك مثلا 100 دولار كل أسبوع أو 1,000 دولار، وهو قادر على أن يعطيه 5 أو 9 كما بينا، هل يقبل هذا الشخص الدائن؟ لا يقبل. إنما يقول له أنت تستطيع أن تدفع أكثر، وهذا دين في رقبتك، عجل. نعم. عجل بقضاء هذا الدين، ولا يقبل منه. ولو قال أنا أعطيك 100 دولار، يعني هذا مسألة مهمة، أنا عم حاول قربها للمستمعين. لو قال له بعطيك 100 دولار كل جمعة، 100 دولار، 100 دولار، لو حصلت الآن في زماننا هذا، هيداك بروح بيقول عنه هيدا عم بماطل، ولا يرضى بهذا الأمر، وبيعتبره أنه إنسان يعني ما وفاه حقه. نعم. ويماطله و و و إلى ما هنالك. طب هذا دين للخلق، فكيف بدين الله؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دين الله أحق بالوفاء. يعني لما بيجي بخدع على هذا المثال، إذا إنسان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، طيب قديش بيقدر هو يقضي؟ كم يستطيع؟ يعني ننظر مثلا، هو بحاجة وقت للنوم، بحاجة وقت للطعام والشراب، بحاجة لوقت للعمل لتحصيل النفقة، بيشيل هذه الأشياء الأساس الضرورية التي يحتاجها، ثم بعد هذا كل ما بقي من وقت يسخره للقضاء. طيب يسارع في القضاء فضيلة الشيخ، لكن كمان مشان يعجل بالوقت إذا عنده قضاء كتير، ففينا نقول له مثلا لا تقرأ الآيات بعد الفاتحة، يعني يأتي بالأركان. نعم. يقتصر على الأركان فقط. نعم. لو اقتصر على الأركان فقط، يعني بحيث أنه يعجل، يعني بدل ما أنه مثلا يصلي في 4 دقائق مثلا صلاة رباعية، بيقدر يصلي صلاتين إن عجل، لا بأس، يعني لا بأس إن عجل لأجل القضاء، لكن بشرط أن يأتي بالأركان كما هي. لابد من الاتيان بالأركان. فأنا أقول الأمر ليس صعبا، الأمر ليس صعبا، من اعتاد على هذا وواظب وثبت، يعني بشوف الإنسان مثلا برمضان نعم، بيروح الناس بيصلوا العشاء وبيصلوا التراويح 20 ركعة وثلاث ركعات وتر، صح. 23 ركعة وبالعادة ما بتاخد معهم ساعة من الزمن. نعم. يعني إذا كان، وهذا مع القراءة المطولة ومع تجويد في القراءة ونحو ذلك. يعني بساعة بساعة يستطيع الإنسان يمكن يصلي 50 ركعة. بيستطيع يصلي 50 ركعة. يعني 50 ركعة منه يعني كم ركعة بتصير؟ يعني كم صلاة مثلا من القضاء؟ نعم. إذا عم يحكي الصبح مثلا 25 يوم في ساعة. صحيح. صبح يعني بيقدر يصلي يعني بساعة وشيء مثلا يقضي شهرا كاملا صلاة الصبح. بيرجع كمان في ساعة أخرى يقضي كذا، بلاقي حاله مثلا أنه خلال أسبوع، خلال أسبوع لو هو كان فعلا عم بحط عدة ساعات يقضي سنة. فلا بد من بذل الوقت في هذا. بارك الله فيك. نتابع واتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حجة هنادي. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أنا عندي سؤالين إذا ممكن. بارك الله فيك. تفضلي تفضلي. بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر، إذا الشخص كان عم يصلي وصل للسجود وتذكر أنه هو ما قال دعاء القنوت، نعم، شو بيعمل؟ وشو أقل دعاء القنوت إذا واحد ما حافظ كله؟ نعم. والثاني، إذا شخص مثلا ناطر اتصال مهم وقبل ما يصلي قال إذا أنا دق التليفون حوقف الصلاة، مثلا علق انه شيء انه بدي وقف الصلاه اذا انه اجى اتصال، بس هو ما اجى الاتصال، بس انه هو علق هالامر هيدا، ها شو حكمه بالصلاه؟ طيب خلينا نبدا مشان التوضيح بالاجابه على السؤال الاخير. هلا اذا الانسان، طبعا اول شيء بدنا نعرف انه لا يجوز قطع صلاه الفرض لغير عذر، لا يجوز، حرام حرام. لا يجوز قطع صلاه الفرض لغير عذر. اذا كان بعد ما دخل في الصلاه ما زال في قلبه هذه النية أنه إن دق الباب سأقطع الصلاة، هذا إن كان في قلبه وهو يصلي فسدت صلاته. بالنسبة لدعاء القنوت، دعاء القنوت يحصل بأي دعاء خير، وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. يعني لو لم يكن الشخص يحفظ دعاء القنوت، لو قال مثلا اللهم اغفر لي وارحمني وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، يكفي. يجزئ ما شاء الله. لا يعني في أي دعاء بخير، أي دعاء بخير يحصل، ليس شرطا، ولكن الوارد في الحديث اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأحسن طبعا. ثم كما ذكرت أنه لو إنسان نزل إلى السجود ونسي دعاء القنوت، هلا بما أنه دعاء القنوت ليس فرضا وليس ركنا من أركان الصلاة فلا يعود إليه، لا يستطيع، لأنه الآن تلبس بالفرض اللي هو السجود، فلا يعود إلى نفل. إنما ما يفعله قبل السلام يسجد سجدتي السهو، هذا يعوض عن دعاء القنوت الذي فاته. هو إذا فاته هو حتى مثلا عامدا ما قاله ما سجد السجدتين، يعني خلص وتذكر وما سجد السجدتين وسلم، تصح، ولكن وقع في كراهة، يعني هذا يؤثر على ثواب الصلاة. أيوة يؤثر على ثواب كله إلى حد ثواب. إلى حد يعني ينقص من الثواب. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا على التوضيح. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال جديد معنا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله صباحك يا حاجة هنادي. وصباحك بإذن الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بس عندي سؤال شيخ، حالة إذا أنا دا أصلي وأحد من الموجودين بالمصلى ويا، يا مثلا لزم رجلي أو لزم إيدي، يا مرة من المرات أنا بالصلاة فواحدة من النساء اللي قاعدين لزمت رجلي، فأني يعني أصلا أنا يعني بالصلاة فرأسا، فمن بين يعني قلت الله أكبر الله أكبر إنه يعني خليت يعني شيل إيديها من رجلي، فورا ما كملت الصلاة. قصدك لمست إجريكي يعني؟ أي لزمت رجلي من هي من امرأة. أي إحنا بالمصلى قاعدين. أين المشكلة؟ أين المشكلة يعني؟ المشكلة هنا إنه ورا ما كم يعني أنا بوقت الصلاة مثلا أصلا قلت الله أكبر الله أكبر إنه دا أريد أخليها إنه شيل إيديها من على رجلي، فمن كملت الصلاة رجعت قلت لهم يعني قاعدين يمنا، فقلت لها ليش يعملوا لزمة رجلية؟ قالت لا، وحدة فاتت دا تتأكد انه انت لابسة سروال تحت العباية ولا لا. بهيك حالة اني رجعت خلصت الصلاة، رجعت صليت ركعتين، فالوقت باعتبار اني الوقت اللي طلعت منه لانه فكري صار انه يم اللي احد لزم رجلي، فرجعت وراها صليت. يعني عدت الصلاة، عدت الصلاة ركعتين. طيب. أي بس بهيك حالة انه يعني انه اني ركعتين اللي هي كانت الصلاة ركعتين ام رباعية؟ ركعتين. نعم. فكانت فاني حسيت في شيء يعني لزم رجلي من تحت انه كانه ما دت يعني دت تشوف انه لابسه شيء او لا. لحظه شوي، فهمت عليك. لحظه شوي، لانه نحن بارك الله فيك اكرمك الله يعني بس حتى نفهم تماما في بعض المصطلحات العراقيه نحن شوي يمكن يكون معنا اخر. هلا هل المراد انه اذا فينا نحكي بالفصحى بكون هذه اللغه المشتركه؟ كنت في السجود مثلا، فامرأة هل مراد انه انت عم تحكي رفعت ثوب فلتنظر مدت ايديها من تحت من تحت العباية لتنظر اذا انت ساترة من تحت ام لا؟ أي هل انت في ذلك الوقت حصل انكشاف للعورة؟ لا، هو انا شنو قصدي هنا من هذا السؤال، هو هذا السؤال بشطرين. الشطر الاول انه التهيت اني احتمال التهيت عن الصلاة او اني حسيت انه التهيت عن الصلاة، هذا الشطر. والشطر الثاني انه احب يعني من عندك انت توجه رسالة للموجودين انه لا، بهيك حالات ما المفروض انه يجون مثلا وحدة الزمداء اتأكد انت لابسة كذا او لا. ما هو انت من اول ما سألت السؤال انا محاول استوعب انه يعني في امرأة يعني وكلت نفسها انه بدها تروح بدها ترفع الثوب او تمد ايدها تشوف هذه لابسة البنطلون. يعني صارت عندي بالمنزل. هذا طبعا لا ينبغي يعني هالامر ابدا. لو رؤية الشخص مثلا، لو رؤية الشخص يصلي من غير ستر العورة بتصير أحيانا مثلا امرأة ما بتستر الرقبة، يعني شفت الإشارب كيف بيحطوه مثلا وبيربطوه هيك عند العنق، بيربطوه ربط في منهم عند العنق بحيث أنه تكون الرقبة مكشوفة. أو يمكن امرأة مثلا تكون لابسة مثل تنورة إلى نصف الساق وما في كلسات من تحت، فبالتالي ما بتصح صلاتها بهذه الطريقة. فإذا رؤيت امرأة على هذه الحال ما هي صلاتها لم تصح. يأتي الإنسان إليها ويكلمها بالرفق واللين والنصيحة، يقول لها لابد من ستر العورة وستر العورة يتطلب كذا وكذا، ليس بما ذكرتي. هلا احنا بينا شو النصيحة وهيك، هلا بس طالما انه انت يعني ما حصل انكشاف عورة واتممت الصلاة، صلاتك صحيحة. اي بس رجعت اني وراها يعني من باب انه حسيت انه انشغلت على الشيء اللي صار بي، فرجعت صليت ركعتين. لا حقلك شغلة، انشغال الفكر بغير معنى الصلاة لا يبطل الصلاة. اكثر الناس عندما يدخلون في الصلاة رجالا ونساء تخطر بباله مواضيع وهو في الصلاة، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. الحمد لله. ولكن طالما أنه يعني حصل عنده خشوع ولو لحظة حصل الثواب. بس أما لو انشغل فكرك كله يعني بغير الصلاة ولكن أديت الأركان، لا يؤثر هذا على صحة الصلاة. الإنسان هو يهتم بنفسه، إن رأى في غيره أنه يخل مثل ما حصل على أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال له عد فصلي فإنك لم تصلي. يعني إن رأى امرأة، إذا امرأة رأت امرأة تصلي صلاة غير صحيحة تنصحها بالحكمة. قنا الحكمة، الله يرزقنا الحكمة. آمين آمين، بارك الله فيك. آمين وفيكم، بارك الله فيكم يا حاجة، بحفظ الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سنحكي مع الشيخ أصمعك. ايه اكيد، اتفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا حمزة معك. اهلا وسهلا. الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك ان شاء الله. كنا نصلي هذيك اليوم بالمصلى، فدخلت انا فسألته للشخص اللي قاعد ما كان عم يصلي جالس، فقلت له عم يصلي الظهر، فسأله هو عم يصلي، فالإمام هز براسه. نعم. فهل هذا جائز ولا؟ نعم نعم يجوز. الأسبوع الماضي أحدهم سأل هذا السؤال، أنه الحركة هنا بهز الرأس هي ليست للعب. نحن قلنا الحركة اللي هي للعب تفسد الصلاة، وهذه الحركة لا تعتبر حركة فاحشة، ليست حركة فاحشة. فمثل مثلا انه حتى لو ما كان بس هيك، لو مثلا زوجتك عم بتقول لك ابنك بده يروح على المكان الفلاني، فانت اشرت براسك وانت تصلي ان لا، فيجوز لا يبطل الصلاه هذا. يعني النبي فعل اكثر من هذا، النبي لما طرق الباب تقدم وفتح الباب واكمل الصلاه. فلذلك مثل هذه الحركات ان لم تكن للعب لا تفسد الصلاه. يعني حتى احيانا قد انت تصلي لنقل مثلا وزوجتك قاعده على الكنبيه حدك، ويكون ابنك الصغير مثلا عم بيقرب على الدفاي حتى ما يحرق حاله، فانت عم بتصلي مثلا مددت يدك اشرت بيدك الى امراتك انه انتبهي الى الولد، يجوز هذا لا يؤثر على صحه الصلاه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. كمان اتصال على الهواء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. وفيكي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. بارك الله فيك. سؤال، ممكن إذا كان عم صلي وقرأت عم بقرأ سورة الدخان، وصلت إلى آية رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، فقلت أنا نعم يا ربنا إنا موقنين، فهل هذا يفسد الصلاة؟ نعم، باللسان نطقتي؟ نعم باللسان بالسر، يعني لا إله إلا هو الحي الميت ربكم رب آبائكم الأولين، فقلت أنا نعم يا ربنا إنا موقنين في الصلاة. أي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فأنت نعم. قلت نعم يا ربنا نحن موقنون. نعم يا رب، ما نحن نعم يا ربنا إنا موقنين. هلأ إذا كان على معنى الذكر، على نعم. معنى الذكر والدعاء نعم. لا يفسد الصلاة. مثل أصلا في أشياء هي مشروعة أساسا، يعني نعم. مثل على سبيل المثال بآخر نعم. سورة الملك، فمن نعم. يأتيكم بماء معين نعم. هنا مستحب أن يقول الله رب العالمين. مثل نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى، مش نعم بلى، الجواب بلى. بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب مش نعم، نعم. الجواب بلى. في فرق نعم. بين بلى ونعم. إذا قيل نعم بصير في تأكيد للنفي، يعني أيوة. بصير المعنى نعم. يختلف. أما جواب ألا وأليس بيكون بلى. فبعد ما يقول أليس الله بأحكم الحاكمين بيقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. طيب هلا معناتها لما بدي اقول مثلا نعم يا ربنا اننا موقنين، شو لازم اقول بدل نعم؟ لا لا، هلا اذا انت بالايه الاخرى غير، هلا الايه الاخرى ما فيها الا وليس، انت عم تحكي رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، فقلت نعم يا ربنا نحن موقنون، اقتصري على الوارد. نعم نعم، بصير اقرا هذا الكاتين ان كان سوره الدخان او سوره الملك او سوره السجده، يعني بيجوز اقراهم بركعتين، نصف السوره باول ركعه او نصف السوره الثانيه بالركعه الثانيه. طبعا يجوز، ما في ضرر، ولكن العلماء بيذكروا بيقولوا الاحسن ان تقرا سوره كامله في الركعه، يعني في الركعه. يعني مثلا اذا بدك تقرا انت نقول صحيفه، بدل ما تقرا سوره نصف نعم. صحيفة منها ثم نعم. في الركعة الثانية صحيفة، ويجوز، ما في أي بأس، يعني حتى ما أنه نعم. تلبك، يعني ما في أي نعم. بأس أبدا. ولكن لو قرأ سورة هي صحيفة من نعم. أولها إلى آخرها يقولون هذا أحسن، يكون أفضل. نعم نعم، بارك الله فيك، شكرا لك. سؤال ممكن على السريع. نعم. طيب يجوز أن الإنسان يتوضأ وهو عاري، اغتسل مثلا، اغتسلت وبالأخير نويت الوضوء، أو بالأول حتى ناوية من الوضوء، أيوة، ورجعت نويت الوضوء وأنا في السر، يعني خلاف الأولى، وتوضأت وأنا عارجة، خلاف الأولى، شو عمل يعني إبس وبعدين لا لا لا. توضأ. انت عم تقولي اغتسلتي، اغتسلت للنظافة، يعني. طالما انه هو الواحد عم بينظف نفسه، فلو لو توضأ وهو نعم. يعني هو كان بالوقت اللي عم بينظف نفسه كمان توضأ تحت الهيدا، يجوز تحت الدوش، يعني نعم. يعني هو عاري ما له شيء، يعني جائز. نعم نعم جائز. مع الشيخ. ولكن ليس مثلا انه بيجي انسان بده يتوضى مثلا ما عنده لا اغتسال ولا شيء بروح بيخلع كل ملابسه مثلا فيكشف العوره لغير حاجه برجع بروح بيتوضى هو مثلا كاشف العوره ما في حاجه اما كشف العوره لحاجه يجوز. فاذا انسان عم يغتسل هذا عنده حاجه عم بينظف بدنه فاثناء الاغتسال ام راح نوى الوضوء يجوز. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وإياك شكرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم حبيبي. أهلا وسهلا فيكي. تفضلي حجة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بك. آمين وفيكم. سبحان الله، يعني هالبرنامج كل يوم كل يعني أسبوع عم ننطره ونتمنى يستمر على طول. سبحان الله. الله إجينا رسائل على الفيسبوك يعني كتير مسؤولين بالبرنامج وإن شاء الله الحجة هنادي يعني عم تلاحق الموضوع يعني وكل مرة بتربط مواضيع أخرى يعني إن شاء الله. يعني بعد بدنا نحكي عن صلاة الجماعة قديش إلى أهمية والحكمة منها، لكن الظاهر حسب الاتصالات لن يتسنى الوقت، فهلا منشوف إذا في متابعة للموضوع الأسبوع. نعم نعم. سبحان الله، هذا الأمر نحتاجه كل يوم يعني من الأمور الضرورية، يعني كثير مهم إنه نسمع وناس كثير يعني بحاجة لتسمع المعلومات عن الصلاة. سبحان الله. نعم تفضلي حجة. بارك الله فيك. شيخنا، إذا شخص استيقظ صباحا يعني وما أنا عارف إذا الوقت خلص أو لا، بس يعني يمكن يكون في دقيقة أو دقيقتين، فهو مثلا بهالوقت راح لشوف الرزامة أو يعني أخذ وقته، والوقت اللي عم بيبحث إذا الوقت خلص أو لا يمكن يكون انتهى الوقت، وأحيانا ممكن يكون جنب بهالأمر يعني، فشو الحل يعمل؟ انه هل يشوف الرزامة ويتأكد من انه خرج الوقت او بعده هو، او انه بيسارع لحتى يتوضأ ويصلي دغري يعني قبل ما يتأكد من انه خرج الوقت. طيب بارك الله فيك حجة. هلا الشيخ بيجاوبك على السؤال. نعم بارك الله بكم. آمين وفيكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذا الامر، من استيقظ قبل شروق الشمس ولو لبضع دقائق، ما بيقول هون انه انا في هذه الدقائق ما بلحق ومتوضأ وصلي فبالتالي برجع بحط راسه بنام، لا. انما يهب من فراشه للوضوء للصلاة ولو كان لا يستطيع ان يدرك الصلاة او كل يعني كلها او بعضها ضمن الوقت، ولكن طالما ان الوقت لم يخرج بعد الواجب عليه أن يعجل بهذا الأمر. يعني مثل كمان لو كان عليه غسل واجب كما ذكرت واستيقظ مثلا قبل شروق الشمس لنقل بسبع دقائق، وهو بيعرف من نفسه يعني لما بده يقوم هلأ بده يغتسل، لبين ما يغتسل ويطلع حيكون خرج الوقت. وإن كان هيك الأمر عليه أن يبادر إلى الصلاة، لابد من هذا، ولو كان لا يستطيع أن يلحق الصلاة ضمن الوقت ولكن عليه أن يبادر. حتى قال العلماء شيئا مثلا أنه إذا كان في وقت قليل إذا بيقدر يأخر قضاء الحاجة فمن غير أن يتضرر فبروح بيتوضأ وبيصلي دغري، يعني بدون ما يدخل على التواليت بدون ما يدخل على الخلاء مثلا. إذا كان بيقدر يتوضأ وبيصلي دغري يفعل، يعني يحاول أن يعجل. يحاول أن يعجل ليؤدي الصلاة ضمن الوقت قدر المستطاع. على إن لم يقصر وأثناء يعني هبوبه للوضوء وثم الصلاة خرج الوقت ما عليه معصية، يعني يترك السنن ويلحق الفرض. أما إذا كان وجد من نفسه يعني أنه بعد في خمس دقائق قال أنا ما بلحق، ما فيه هون يرجع ينام ويترك الأمر. نعم صحيح. سبحان الله. ننتقل لسؤال آخر فضيلة الشيخ. جماعة تقام فسجد الإمام سجود السهو لكن المأموم لم يسجد معه، فما حكم صلاته؟ يعني هو هذا الموضوع يدخل في موضوع الجماعة. ولكن بحب بين فيه أنا هلا أنه صلاة الجماعة هذا لابد من تعلم أحكام هذا الأمر، لأنه تعلم أحكام صلاة الجماعة أمر يحتاجه المسلم. يذهب إلى المسجد أو يصلي أحيانا في بيته مع زوجته الجماعة، يعني لابد من صلاة الجماعة، والجماعة في حال تكون فرض عين كما هو في صلاة الجمعة، في حال تكون فرض كفاية كما هو في الرواتب يعني، وفي حال تكون سنة يعني. نعم. وفي أحوال لا تسن ولا تشرع صلاة الجماعة في بعض الصلوات. فمن أراد أن يلتحق بالإمام يعني يصلي صلاة الجماعة بده يعرف أنه واجب عليه متابعة الإمام، ولا يستطيع عندما يلتحق بالإمام أن يختلف معه بشيء يكون فاحشا، يعني المخالفة تكون فاحشة، يعني فاحشة ظاهرة. مثل شو مثلا؟ هلأ نحن ذكرنا أنه مثلا دعاء القنوت، دعاء القنوت يعني لو يحصل بأي دعاء بخير، يعني لو الإمام لم يقرأ دعاء القنوت قال سمع الله لمن حمده وهوى للسجود ثم هوى للسجود، المأموم قال ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وصل اللهم على محمد وآله ولحق، يعني ما بيبين في فحش بالمخالفة، بيبين كأنه بعضه عم بتعبه تأخر شوي صغيرة ما بيأثر. مثل هذا لا يؤثر المخالفة بين الإمام والمأموم. أما مثلا لو كان الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، الركعة الثانية أو الثلاثية مثل المغرب، في الركعة الثانية ما قرأ التشهد، ما قرأ التشهد فقام للركعة الثالثة، طبعا التشهد في الركعة الثانية سنة، فالمأموم هنا ليس له أنه يفعل هذه السنة ويترك متابعة الإمام اللي هي فرض. فلو بقي قاعد المأموم عم يقرأ التشهد قال، والإمام في الصلاة في الركعة الثالثة، هون بيبين في مخالفة فاحشة، يعني في هذه السنة ظهرت المخالفة الفاحشة، فهذا يبطل صلاة المأموم. سجود السهو أيضا، يعني آخر الركعة الإمام الآن يسجد سجود السهو، طبعا إذا المأموم ما بده يسجد ببين ساعة المأموم قاعد والإمام عم يسجد وبينزل، يعني سجد السجدة الأولى والثانية، فهذه المخالفة في مثل هذا تظهر فحشا بالخلاف بين الإمام والمأموم، فهذا يفسد الصلاة، صلاة المأموم. نعم. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام. شونك يا شيخنا؟ شونك يا أهلا وسهلا أستاذ أحمد معك. إيه الله يخليك. بارك الله فيك. نحن نسر بسماع صوتكم. بارك الله فيك. والله أنا الأكثر. الله يخليك. الله يسلمك شيخنا. حبيبي بارك الله فيك. شيخنا بس أنا عندي سؤال يعني إذا تسمح لي. على مود الصلاة، أنا مثلا أروح لعدة مساجد أشتغل كوريا. نعم. بعد إذن الحاجة هنادي يعني. فضل. إيه. فأنا أروح مثلا عدة مساجد، يعني وين طريقي يصير هاي، بس مثلا أكو مساجد من عدها مثلا صايرة بيها طوابق، مثلا طابق الأول طابق ثاني طابق ثالث. نعم. الإمام يوقف بطابق أو بغرف، يصير مثلا غرف، يعني مثلا غرفة هنا وغرفة هنا أوكي على السبيكر بس، زين هاي من مثلا راح نصلي احنا صلاة جماعة صلاة الجمعة، هل هاي تكون مقبولة لو لازم نعيدها للصلاة؟ هلا سبحان الله، لو كان الأمر في بيت يعني الإمام عم بيصلي لنقول في غرفة والنساء بغرفة والباب مقفل ويعني بالكاد يعني مثلا غرفة هناك وغرفة هناك لو دي يسمعون على السبيكر، لو كان في بيت لاختلف الحكم، بس طالما أنه في مسجد يعني المكان هو يقال مسجد، هذا المسجد لو كان في غرف وطوابق وعم تقدر أنت بقلب هالمكان كله يعني عم بتتابع الإمام عن طريق الصوت، هذا يصح. زين أنا مرات مثلا أروح مستشفى أو هاي أكون بيها غرفة للمسجد، وأكون ذاك اليوم زوجتي مثلا بغرفة ثانية بس دي يسمعون، بس هي مستشفى دي يصلون. إذا بدها تقتدي فيكم بالجماعة لابد أنه ما يكون، لأنه هذا ليس مسجد، لابد أنه ما يكون في حائل يمنع رؤية الإمام أو المرور إلى الإمام. فأما لو كانوا هني في غرفة مقفلة، عارف كيف، ولو كان بيسمعوا الصوت، في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يكفي، لأنه هذا يمنع الاستطراق. الشافعي في مذهب الشافعي رضي الله عنه بيقول لابد أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام أو نحو ذلك، أو يسمع صوت المبلغ. نعم. وما بده يكون في حائل يمنع المرور يعني. بس أما في المسجد الوضع يختلف. في المسجد لو كان في طوابق أو غرف وعم بيصلوا وسامعين عبر المكبرات الصوت، بيستطيعوا أنه يصلوا على هذه الحالة. أو بس هذا بقى آخر سؤال، ولو أنا أخركم، دعاء القنوت بالصلاة الفجر واجب أن يدعي دعاء القنوت لو إذا صلى بدون دعاء قنوت مثلا حتى لو جماعة وهاي؟ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه دعاء القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة، يعني مو فشي فرض، لا لكل السنة، يعني بمعنى أنه تركه فيه كراهة، هيك عند الشافعي. يعني بيقول منه فرض، منه فرض تركه فيه كراهة. بالمذهب الحنفي مثلا ما بيعملوا قنوت في الصبح أصلا، كل السنة ما عندهم قنوت في الصبح، إنما القنوت عندهم في الوتر كل ليلة، ففي اختلاف، يعني ليس أمرا مجمعا عليه، ولكن عند الشافعي أو عند غيره يعني اللي اعتبروا سنة في صلاة الصبح تركه لا يؤثر على صحة الصلاة، ولكن يؤثر عند من قال بسنيته على الثواب. بارك الله فيك شيخنا، قواك الله، والله يعطيك العافية. الله يسلمك شيخنا، الله يقويك، والله يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيك، بارك الله فيك، مع السلامة. مع السلامة إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، جاءنا سؤال عبر الواتساب بيقول عند القضاء نصلي وقت الصبح مع الصبح وتوقيت العصر مع العصر مثلا، فهل يجوز أنه الشخص يصلي العصر قضاء بتوقيت العشاء؟ نعم، هو بالنسبة للقضاء وبرجع بذكر أنه هو دين في رقبته، أو أنه الإنسان نحن عم نذكر أنه ما عدا ما يحتاجه من الأمور الضرورية يسخره لقضاء ما فاته بلا عذر، فمن شرط يتقيد أنه مثلا في وقت الصبح لا أقضي إلا الصبح وفي وقت الظهر لا أقضي إلا الظهر، لا بيقدر مثلا لو كان على صلاة الصبح حب يقضي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يعني يوم كامل لو كان هو عامل لو كان هو عامل مثل، وهذا أنا بنصح جدول فيه، يعني مثل جدول ورقي وبحط عنه بصير بيعمل تيك على كل صلاة يصليها، يمكن يكون عم يمشي ب عدد من الصلوات مثلا يصلي هلا 20 صلاة صبح 30 صلاة صبح، أو يمكن يكون عم يصلي أيام يعني اليوم صلى 5 أيام مع هذه الصلاة ونحو ذلك، لا بأس في أي وقت، حتى القضاء يعني ما له وقت مثل أمر النوافل المطلقة يعني. يعني مثلا إحنا بعد فرض الصبح ما بقى الواحد بيتنفل بنافلة عادية مثلا، وبعد فرض العصر ما بيتنفل بنوافل عادية. أما بالنسبة للقضاء لا، لأن هذا مطالب به يقضي في أي وقت يقضي. نعم. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سؤال. نعم. إذا شخص شك بعدد الركعات بعد انتهاء الصلاة، إنه هل أتى بأربع ركعات أم 3 ركعات مثلا؟ نعم، الشك بعد الصلاة بعد ما سلم يختلف عن الشك داخل الصلاة. الشك داخل الصلاة بالنسبة للنية، نية التحرم، لأنه ذكرت نية التحرم، ذكرنا حكمة من شوي. نعم. أنه إذا كان شك نويت أم لم أنوي وبقي على هذا الشك إلى أن أنهى ركنا أو طال زمن الشك فسد الصلاة. نعم. يعني بيرجع بيستأنف من جديد، بيبدأ من الأول. الشك بعدد الركعات داخل الصلاة يبني على الأقل. يعني الشخص إذا قال أنا في الثانية أم الثالثة يقول جزما يعني في الثانية، فيأخذ بالأقل الذي هو جازم. نعم. به ويبني على ذلك ويأتي بما بقي. نعم. يعني يبني على الأقل ويأتي بما بقي، هذا بالنسبة للشك داخل الصلاة، ويسجد للسهو يستحب. نعم. يعني قبل السلام في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما بالنسبة للشك بعد الصلاة، أنت بتقولي شك يعني ليس يقينا. يعني إنسان صلى الظهر ثم ذهب إلى ليكمل عمله، وهو عم يشتغل صار يجي شك لعلك صليت 3 ركعات، هذا الشك لا يلتفت إليه. أيوة. لا يلتفت إليه، لا يؤثر إليه. لا يؤثر. أما لو سلم وبدأ بعد السلام مثلا بذكر الورد، يعني كان يقول أستغفر الله، فتذكر أنه صلى 3 ركعات، يعني تأكد يقينا هون هنا يقطع الذكر ويقوم إلى الركعة الرابعة بدون ما يبتدئ مجددا، بدون ما يرجع إلى بداية الصلاة من أولها. يعني إن كان الفاصل قصيرا يستطيع أن يكمل، يعني يبني على ما مضى ويأتي بما بقي. لو سلم، لو سلم ما زال جالسا ووقت قصير، حتى لو قام. نعم، حتى لو قام مثلا، ولكن يعني العلماء فصلوا في هذا مثلا، أنه لو عم يحكي فاصل قصير صحيح. قام لينصرف فتذكر هنا يعود إلى الجلوس، يعود إلى الجلوس حيث كان ثم يقوم بنية القيام إلى الركعة الرابعة. نعم. طيب دائما في ناس يعني عندها الوسواس، بضل بتشك أنه أنا يعني هالشك دائما مع مرافق، فهون بيبنوا على الأكثر. في مذهب الشافعي رضي الله عنه وبعض غيره أيضا لا يعتبر هذا، هو عليه أن يحارب الوسواس. أيوة. يعني بده يبني على الأقل لأنه على اليقين، هذا لا مجال. ولكن في المذهب المالكي يعني إذا شخص ابتلي بمثل هذا بأن يراوده الشك كل يوم كل يوم كل يوم، بيعتبروه أنه كل يوم يعني معناه شيء أنه يراوده، يعني مش أنه مثلا يأتيه في الأسبوع مرة. نعم. أو مثلا كل كم يوم مرة، لا بيعتبر أنه كل يوم كل يوم، كل ما عم يدخل بالصلاة بيصير الشيطان يشتغل به، أنت صليت ركعتين أو ثلاث ركعات، يشغله بهذا. فهنا قال المالكية له يعني يجوز عندهم له أن يأخذ بالأكثر قطعا للوسوسة، وعند غير المالكية عليه أن يحارب الوسوسة. طبعا بيبقى بالأقل ولا يلتفت له. هلا في بعض الناس سبحان الله يعني لا يفرقون بين الخاطر وما بين الشك، يعني الخاطر لا تملك منعه من أن يرد، لا تملك منعه من أن يرد. يعني إنسان يريد أن يصلي ويكمل صلاته، دخل في الصلاة فالشيطان يأتي يقول له اقطع صلاتك لا تكمل الصلاة، هذا وسوسة من الشيطان لا يلتفت إليها. أما لو هو مثلا كان يصلي فطرق الباب بالمثال الذي ذكرناه، فهو صار يقول أفتح أنه أم أقطع الصلاة أم أكمل الصلاة، يعني هو تعمد أن يتردد، هو عنده هذا التردد ليس خاطرا، هذا بيكون منه وسوسة، هذا هو بإرادته. يعني مثل لو إنسان مثلا عرضت عليه سيارة ليشتريها مثلا والسعر كان مغريا، بيكون في عنده تردد. طب هذا التردد باختياره أم بغير اختياره؟ باختياره. هو ما عم يقدر ياخذ القرار أنه بيشتريها ولا ما بيشتريها، فعنده هذا التردد. فهذا التردد باختياره. فأما لو شخص مثلا قال له آخر أنه أنصحك بشراء هذه السيارة، هو قال أنا لا أريد، بيقول له لا اشتريها، بيقول له أنا لا أريد. فهو ما عنده تردد ولا عنده نية أن يشتري، وهذاك عم بيقول له فعل فعل، عم بيقول له ما بدي، هذا مثل الخاطر ليس بإرادته. نعم. أما الشك يكون يعني هو أنه بيقول أن أفعل كذا أم لا، التردد يعني. نعم. الشك بمعنى التردد هذا بإرادته. نعم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا آخر اتصال لليوم تحول لأن ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي؟ الحمد لله بخير. عملي معروف، بدي أسأل الشيخ سؤالين. عملي معروف. إيه تفضل. كيفك شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يعطيكم العافية. إذا الواحد مشان صلاة الجهر، إذا الواحد عم يصلي المغرب أو العشاء، إذا صلاة المغرب فاتته يعني أذن العشاء وهو ما صلى المغرب، فيصلي كمان بده يصلي جهرا الصلاة ولا ما لازم مثلا صلاة المغرب راحت عليه؟ لا ما هو بعده في الليل، لأنه بعده في الليل. احفظها يا أخي الكريم. نعم. وقت الجهر في الصلوات هو من المغرب إلى الفجر، في المساء في الليل هو وقت الجهر. يعني لو فاتتك المغرب ثم أنت وقت صلاة العشاء بدك تقضي المغرب أولا، تقضيها جهرا طبعا. نعم. بتجهر فيها. سؤال تاني بس، هذا يمكن خارج على النطاق مشان كنت عم تقول. نعم. الحلال والأكل الحلال. نعم. هلا أيام الواحد بيلاقي مصاري بالطريق، ولا أيام مثلا بالبترو ستيشن ولا بالشوبينج سنتر بتلاقي مصاري مثلا، يا هل ترى شو لازم نحن بحقلنا نخذها هالمصاري ولا شو لازم نعمل فيها؟ هلا أنا بقول لك يعني إذا بدك تتحمل مسؤوليتهم بالشرع بدك تعرفهم سنة. نعم. بدك تقعد سنة تعرف، تحط مثل إعلان هنيك وتقول. نعم. أنا وجدت مبلغ من المال من كذا إلى كذا، هذا بسموها. نعم. لقطة. لقطة يعني خليهم معي أنا مثلا. لا لا، بصير عليك مسؤولية كبيرة عم قول. نعم. يعني أنا بالنسبة لي لا أفعل، لأنه بده يكلفك مشقة ووقت كيف، وتبقى تعرف عليهم لسنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تلتقطه من الشارع، فأنت منك فاضي تعرف عنه سنة كيف. وإذا كان مثلا يوجد شخص هنيك أمين تثق به، صاحب محل هنيك، فيك تقول له مثلا ليك وجدت هذا المبلغ من المال، لو بتحط أنت عندك هون إعلان وهيدا أنه وجد هون مبلغ من المال، فهو ذاك الأمين يتولى هذا الأمر، بيمشي الحال، فيني أعطيه هون يعني هو يتولى الأمر إذا بتوثق فيه. نعم، لأنه ما حيحطون بجايبته يعني. نعم، طيب أنا هذيك المرات مثلا اشتريت غرضين وطلعت لقيت $5 بالأرض، لازم أعطيهم إياها لنرجع لهم إياها ولا شو لازم أعمل؟ إذا بتوثق فيه لهذا الشخص لهنيك فيك تسلم. أنا ما بعرفه يعني، بتعرف إنه ما منه معروف إنه شو هو حيرجعهم هو حيضبهم هو. إذا كان يعني إذا كان بدك تحملها أنت للـ$5 بدك تحمل مسؤولية تعريفها. تعريفها طيب. سنة يعني بدك تحط لك شيء مثل يعني كرتوني بتكتب عليها وجد مبلغ من المال ما بين مثلا $20 اللي أضاع هذا المبلغ يتصل بهذا الرقم. نعم. عشان هيك عم بقول لك يعني إنه بدك تعرف عنا. نعم. وأنا أحسن لي إنه أنا لازم أعرف عنا أو ما لما أحسن. عندك خيارين، يا أما بتلمها بتعرف عنا سنة أو ما بتلمها ابتداء. طيب منك مطالب، منه فرض عليك تلمها. طيب وإذا خدتها شو بيلحقني الإسم أنا علي؟ لا لك، إذا حملتها من الأرض ما عليك إسم. نعم. إذا تركتها ما عليك إسم. نعم. بس إذا حملتها وبدك تأخذها تعرف عنا صار واجب عليك تعرف سنة. أوكي. إذا بدك أنت عندك النية أنك تتملكها بعدين إذا ما بين صاحبها. نعم. فأنا أقول لك أنه لا لا تحمل نفسك المسؤولية. أكيد أكيد. إذا لقيت في حدا هنيك توثق فيه. نعم. أنك تقول له وجدت هالمال برا وهو حيعرف يعني. نعم. عطية. إذا ما لقيت أنه هذا بتقول أنت لعله هلأ صاحبه هلأ حيرجع ياخدها مثلا، انتبه أنه هو وقع. نعم. المال حيرجع هلأ ياخده، بتصير يعني. نعم. بارك الله فيك. الله يجزيكم الخير. ولا يهمك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر مجددا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي على كل الفوائد الدينية التي سمعناها منه اليوم، وأيضا على الإجابات على الأسئلة، أسئلة المستمعين. إن شاء الله تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعا مستمعين الكرام. نشكرك من إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، وإن شاء الله يعني يتجدد اللقاء الأسبوع المقبل لنبدأ بالحديث عن صلاة الجمعة، لأنه مثل ما عم تسمع فضيلة الشيخ كتير من الرجال عم بيتصلوا بيسألوا عن الصلاة، وهذا يهمهم هذا الأمر، صلاة الجمعة وأيضا صلاة الجماعة. إذن ترقبونا الأسبوع المقبل بإذن الله لنكمل فيها الجماعة والجمعة. الجماعة يعني والجمعة مهم جدا، لأنه بعض الأسئلة تتعلق بموضوع الجماعة، وأحيانا المرأة قد تحتاج أنه تصلي مع زوجها أو مع أولادها مثلا في البيت، فلا بد من تعلم أحكام الجماعة. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.